طلاب 2005، حياكم الله مع درس جديد من دروس التربية الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعرفكم على نفسي، أنا الأستاذ طه نايف طه، معلم التربية الإسلامية على منصة أساس التعليمية. مثل ما تعرفنا في الدرس السابق، راح نحول كل دروس المادة إلى خرائط مفاهيمية يسهل علينا حفظها ويسهل علينا الإحاطة الشاملة بالمادة إن شاء الله. ومع الآن الدرس الأول، ولكن إحنا راح نقسم الدرس الأول على عدة أجزاء حتى يسهل علينا حفظ كل محتوى اللي في الدرس. وهذه إن شاء الله تعالى الفيديوهات راح تنزل بشكل مجزأ على فترات، بحيث إنه نعطيكم فرصة إنكم تحفظوا الدرس وإنكم تستوعبوا كل الأفكار اللي موجودة في كل درس على حدة. ومع الدرس الأول وهو بعنوان واجبنا نحو القرآن الكريم. واجبنا نحو القرآن الكريم، في عندنا 6 واجبات هي محاور الدرس الرئيسية، وكل الأسئلة تيجي حول المحاور الستة هاي، وهو اللي هو 1 تعظيمه والتأدب معه، 2 قراءته وتعلم أحكام التجويد، 3 الاستماع لتلاوته والإنصات له، 4 تدبر آياته والعمل به، 5 حفظه وتعليمه، 6 التحلي بما جاء فيه من أخلاق وآداب. هذه 6 واجبات، يعني حق القرآن علينا أن نقدم للقرآن الكريم هذه الواجبات 6، فإذا قمنا فيها أدينا حق القرآن علينا إن شاء الله تعالى. فالموضوع طويل، طبعا الموضوع طويل ومتشعب شوية، ولكن من باب التخفيف وفي معانا متسع من الوقت إلى العام القادم، اليوم راح نشرح بهذه الحصة فقط اللي هو الواجب الأول والثاني اللي هو تعظيمه والتأدب معه، والواجب الثاني اللي هو قراءته وتعلم أحكام التجويد. طبعا قبل ما ندخل في صلب موضوع الدرس، أول حاجة نأخذ مقدمة الدرس. مقدمة الدرس هل نركز عليه ولا لا؟ نقول نعم، أحيانا فيها معلومات هامة، وأحيانا مقدمة الدرس ما في عليها أي معلومة هامة. ولكن في هذا الدرس في معلومتين هامات لازم نركز عليهم، وهو القرآن الكريم. ما هو القرآن الكريم؟ أو ما هي حقيقة القرآن الكريم؟ طبعا القرآن هو كلام الله، ولكن في شيء يغيب عن الكثير من الناس، وهذان الأمران هما: أولا أنه كتاب هداية وإرشاد للناس. الله أنزل هذا الكتاب على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يهدي الناس وينقلهم من الظلمات إلى النور، ومن الظلام إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن البدعة إلى السنة. فهو جاء لكي يهدي وكي يرشد الناس إلى الطريق الصواب. ثانيا، وفي داخله أحكام بتضمن إيش؟ بتضمن إنها تنظم حياة الفرد وحياة المجتمع إن عمل الناس بالأحكام الشرعية التي فيه. إذن هو كتاب هداية وإرشاد، ويضمن كل من عمل بالتشريعات اللي فيه إنها إيش؟ إنه ينظم حياة الناس بكل جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والقيمية والعلمية والزراعية والصناعية وكل شيء. طيب، ما هو الدليل الذي يدل على ذلك؟ وهو قول الله عز وجل في هذه الآية: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هل هذه الآية حفظ؟ نقول لا، هذه الآيات ليست للحفظ، إنما هي للدراسة، ولازم الواحد يفهم معناها حتى يفهم الأشياء اللي هي بتدل عليها. بيجي عليها أسئلة؟ نعم بيجي عليها أسئلة، قد يأتي عليها سؤال: ما هو دلالة هذه الآية؟ اقرأها بتعرف على إيش بتدل هذه الآية. قال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله. إذن هذه الآية بتدل على أن القرآن هو كتاب هداية وإرشاد للناس، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن ينقلهم من الجهل إلى العلم إن التزموا بالأحكام والتشريعات التي فيه، ويهديهم أيضا إلى صراط مستقيم. إذن القرآن بنظم حياة الناس نحو الخير، كما قال الله عز وجل في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذن دلالة الآية إما أن القرآن كتاب هداية، أو أنه يضمن بالتشريعات التي وجدت فيه أنه ينظم حياة الفرد وحياة المجتمع. إذن هذه النقطة الأولى انتهينا منها. ما هو الآن الأثر المترتب على إيش؟ على التزام الناس والتزام البشر بأحكام الشرعية المذكورة في القرآن الكريم. أثر التمسك بالقرآن الكريم أمران اثنان. الأمر الأول تحقيق رضوان الله عز وجل، فالله عز وجل يرضى على من التزم بأحكام الشرعية للقرآن، سواء من الحلال والحرام والمستحب وفضائل الأخلاق وفضائل الأعمال. ثانيا السعادة والخير في الدنيا والآخرة. إذن هذه هي خلاصة مقدمة الدرس، نركز عليها، وفيها فكرتين أساسيات قد يأتي عليها أسئلة في منهج الوزارة. الآن ندخل في صلب الموضوع. هذا الكتاب الذي هو كتاب هداية وإرشاد للناس، له علينا حق، وهي الواجبات الستة. ما واجب أو ما هو واجبنا نحو القرآن الكريم؟ واجبنا نحو القرآن الكريم في ستة أمور. الأمر الأول اللي هو تعظيمه والتأدب معه. شو معنى كلمة التعظيم؟ يعني بمعنى أن هذا الكتاب كتاب مقدس، يعني تخلي القرآن في قلبك يعني عظمة، تقدس هذا الكلام، لا تعتبره أي كلام عادي، إنما هو يعني كلام الله، وهذا هو كتاب الله عز وجل. فينبغي أن الإنسان يعظمه وأيضا يتأدب حينما يتعامل معه. ما هو الدليل على ذلك؟ طبعا كل أدب من أو كل واجب من الواجبات الستة في لها دليل يدل عليها. هذا الدليل ليس للحفظ، إنما هو للدلالة. يعني بيجيك السؤال: ما هو دلالة هذه الآية على واجبنا من واجباتنا نحو القرآن الكريم؟ اللي هو الجواب اللي هو تعظيمه والتأدب معه. خلينا نقرأ الآية الكريمة: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الآية طبعا واضحة، ذلك ومن يعظم، لما تقرأ كلمة التعظيم إذن تعظيمه، بس هو مش راح يجيب لك في الخيارات التعظيم، قد يأتيك بالشطر الآخر من النقطة هاي وهو التأدب معه، فلازم أنك تحفظها كاملة. تعظيمه والتأدب معه، والذي يدل على ذلك قوله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني اللي بيعظم واللي يجعل أوامر الله في نفسه شيء ولها مكانة في نفسه عفوا فإنها دليل على التقوى في داخل قلبه. هذا هو معنى الآية. طيب ما هي صور التعظيم؟ ما هي أشكال التعظيم؟ ما هي الأشياء اللي بتدل على أنه من قام بها كان الشخص معظما لكلام الله عز وجل؟ أربع صور احفظوها يا شباب. الصورة الأولى أو الشكل الأول، وهو المحافظ عليه من التلف. هذا الكتاب مفروض تحطه في المكان المناسب له، ما تعرضه للشمس، ما تعرضه للرطوبة، ما تعرضه لأي شيء ممكن يتلف أوراقه. فإذا وضعته في المكان المناسب له، على الرف أو في أو عند في المكتبة أو في مكان خاص له، فهذا يدل على إيش؟ على أنك تعظم كلام الله عز وجل. ثانيا وهو ألا يمسه إلا طاهر. قال الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون. لا يمس المصحف إلا طاهر، وهذا بإجماع الفقهاء على ذلك. المقصود هو المصحف الورقي، ما يعني يمسه إلا ويكون الإنسان متوضئ. أما المصحف الإلكتروني فلا بأس أن الواحد يحمله أو أن يقلب صفحاته حتى وإن كان على غير طهارة. ثالثا مما يدل على أنك تعظم كلام الله عز وجل ألا يضع شيئا فوقه، أو لا يضع فوقه شيئا، ما تحط فوقه شيء، لا تحط فوقه مثلا أغراضك، مفاتيحك، أوراق أخرى، أو أي كتاب علمي آخر. القرآن يعلو ولا يعلو عليه، إذا شفت أي شيء فوقه فضع القرآن فوق كل شيء، وهذا يدل أيش؟ هذا يدل أكبر دليل على أنك معظم لكلام الله عز وجل. رابعا، ألا يتكئ عليه، يعني لا تجعله مسند لك. لماذا؟ لأنك تعظم هذا الكلام، وهذا التعظيم يدل على مخافتك لله عز وجل. إذن هذا هو الواجب المتحتم علينا نحو القرآن الكريم، أن نعظمه وأن نتأدب معه. خلصنا المحور الأول من محاور الدرس، ننتقل الآن إلى المحور الثاني. ما هو الواجب الثاني؟ أنه نقرأه ونتعلم أحكام التجويد. فأحكام التجويد هي وسيلة للقراءة الصحيحة. قال الله عز وجل فقرأوا ما تيسر منه. الآية هاي على إيش بتدل؟ الآية هاي بتدل على على على واجب من واجباتنا نحو القرآن الكريم، وهو أن نقرأه وأن نتعلم أحكام التجويد. طبعا مش راح يجيب لك في الخيارات اللي هي كلمة قراءته لأنها مبينة، ولكن راح يخفي لك إياها ويجيب لك الشطر الثاني من النقطة اللي هو تعلم أحكام التجويد. إذن هذه الآية بتدل إيش؟ بتدل على واجب من واجباتنا نحو القرآن الكريم اللي هو تعلم أحكام التجويد، أو طبعا قراءته القراءة، أو تلاوته التلاوة الصحيحة. طيب، ما هو أجر القارئ للقرآن؟ طبعا مر معكم في السوانح السابقة أن كل من يقرأ يعني حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن الأجر الأول كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. طيب، في عنا نوعين من الناس، في عنا ماهر وعنا غير ماهر. ماهر يعني إنسان شاطر، إنسان متقن يحسن التلاوة ويقرأ بالتجويد وبصوت جميل جدا. هذا ما هو أجره عند الله؟ هذا مع الملائكة، مع السفرة الكرام البررة. السفرة الكرام البررة المقصود بهم هم الملائكة عليهم السلام، هو بمنزلة الملائكة عند الله، لأن الملائكة لا يخطئون وهو أيضا لا يخطئ. أما الذي يقرأ القرآن وهو عليه صعب وهو عليه شاق، لأنه لا يزال في مرحلة التعلم، يقرأ ويخطئ ويصحح، ويقرأ ويخطئ ويصحح، والصفحة بدل ما تأخذ معاه دقيقتان ممكن تأخذ معاه عشر دقائق، أو ممكن الصفحة تأخذ معاه ربع ساعة، ولكن هو يصر على التعلم، فهذا له أجران عند الله. هذا له أجران عند الله. طيب، ما هما هذان الأجران الذي يحصلهما الذي يتتعتع في أثناء تلاوته للقرآن؟ الأجر الأول اللي هو أجره على التلاوة، والأجر الثاني اللي هو أجر المشقة، فالأجر على قدر المشقة. طيب، خلصنا أجر القارئ عند الله. الآن تعلم أحكام التجويد، الوسيلة التي تعين القارئ على إتقان التلاوة، وهو تعلم أحكام التجويد. وقد مرت معاكم أحكام التجويد كثيرة منذ الصف الخامس، وأنتم تتعلم أحكام التجويد إلى الصف تقريبا العاشر، من أحكام النون الساكنة، أحكام الميم الساكنة، القلقلة، مخارج الحروف، صفات الحروف، المدود، أحكام الوقف، أحكام النون والميم المشددتين، وغيرها من أحكام التجويد. فأحكام التجويد وسيلة وليست غاية، وسيلة بتخلينا نقرأ القرآن كما أراد الله وكما علمه إيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكبر وسيلة بتعين الإنسان أو بتعين القارئ أو بتعين المسلم على قراءة القرآن كما يحب الله أن يتعلم أحكام التجويد. وتعلم أحكام التجويد لا تكون عن طريق البعد أو التعلم عن بعد، لا بد من إيش؟ مشافهة وجها لوجه بينك وبين العالم، وبينك وبين القارئ المتقن، حتى الإنسان يتقن يعني قراءة كل كلمة في كتاب الله عز وجل من أول مصحف إلى آخره. فإذا فعل ذلك قرأ القرآن كما يحب الله عز وجل ويرضى. إذن أخذنا في هذه الحصة نقطتان اثنتان أو واجبان اثنان من الواجبات التي يجب علينا نحو القرآن كريم. نكتفي بهذا المقدار، وخلينا الآن نستعرض مع بعض الأسئلة الوزارية التي جاءت على النقطة الأولى والتي جاءت على النقطة الثانية. يقول السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة. واجب المسلم نحو القرآن الكريم الذي يدل عليه قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أعطانا أربع خيارات، هل هو التحلي بما جاء فيه من أخلاق، أم تدبر آياته، أم التأدب معه، أم قراءته وتعلم أحكام التجويد؟ طبعا الخيار الصحيح كما يعني كما مر معنا لاحظ هو لم يعني ما جاب لك التعظيم، جاب لك الشطر الثاني كما بينا اللي هو التأدب، التأدب معه. فإذا هذا هو الخيار الصحيح، الخيار رقم جيم. السؤال الثاني: الحكم الشرعي لتعظيم المسلم للقرآن الكريم والتأدب معه هو ما؟ هو حكم يعني الحكم الشرعي بده حلال حرام واجب مكروه مستحب فرض. نعم، الحكم الشرعي لتعظيم المسلم للقرآن والتأدب معه هو، هل هو مباح يعني جائز، أم مندوب يعني مستحب، أم طبعا مندوب نفسها مستحب، أم هو واجب؟ الجواب واجب، لأنه التعظيم هو أصلا من عنوان الدرس، لأنه هو من واجباتنا نحو القرآن الكريم. إذن الجواب الصحيح هو الجواب رقم دال. ننتقل إلى سؤال آخر وهو السؤال الثالث: من مظاهر أو من صور، يعني الصور الأربعة اللي إيش اللي إحنا ذكرناها في الدرس، من مظاهر تعظيم القرآن الكريم، هل هو الاستماع لتلاوته، أم حفظه وتعليمه، أم لا يمسه إلا من كان طاهرا، أم الاتعاظ بقصصه وأمثاله؟ الجواب الصحيح طبعا لا يخفاكم اللي هو خيار جيم، وهو ألا يمسه إلا طاهر. هذه الأسئلة الوزارية التي جاءت على الواجب الأول والواجب الثاني، وهناك رحين نأخذ في نهاية كل حصة سؤال مقترح من عندي. يقول السؤال: يدل قوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه على واجب من واجباتنا نحو القرآن الكريم هو، هل هو تعلم أحكام التجويد، أم حفظه وتعليمه، أو تعظيمه والتأدب معه، أم الاتعاظ بقصصه وأمثاله؟ الجواب الصحيح وهو الخيار رقم ألف، وهو اللي هو تعلم أحكام التجويد. نعم، إذن هذا هو كل ما له علاقة بالفقرة الأولى والفقرة الثانية من فقرات الدرس. نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا المقدار، ورح نكمل الدرس في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف. نرجو من الجميع الاشتراك في مجموعتي اللي هي التربية الإسلامية على الواتساب، المجموعة يعني المجموعة رقم ألف والمجموعة رقم باء، حتى يصلكم كل ما هو جديد ونافع لكم لإثراء هذه المادة. ومن أراد الحصول على المادة كاملة فهي موجودة في دوسية المشجر المبسط في التربية الإسلامية، والفصلين الفصل الأول والفصل الثاني. إلى أن ألقاكم على خير، كان معكم محدثكم الأستاذ طه نايف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.